الله سبحانه وتعالى وضع قوانين عديدة في الكون. فمثلا يوجد شيء اسمه قانون الجاذبية، يعني هذا القلم إذا مسكته كذا إذا حتركه سيقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع قانون اسمه قانون الجاذبية، موجود منذ أن خلق آدم إلى أن يشاء الله. كذلك في الرزق، الله سبحانه وتعالى وضع قوانين ثابتة لا تتغير في الرزق، فإذا فهمناها سهلت علينا حياتنا والأمور الحمد لله تكون ميسرة. القانون الأول أن الرزق ليس فقط المال، الرزق هو مفهوم أشمل بكثير، يتضمن الصحة، العضلات، الفكر، الأولاد، راحة البال، كلها تدخل في مفهوم الرزق. لذلك الفقير إذا رأى رجل غني لا يحسده على ماله، لأنه ربما يعني المال الذي عند هذا الغني معه أمراض ومعه هموم، وهذا الفقير مرتاح البال فيكون عنده رزق أكبر. لذلك يروي أحد الكتاب المصريين عن أحد الممثلين في الستينات أو في الخمسينات أنه قبل أن يصبح ممثل ويصبح غني كان فقير وكان يسير، فرأى غني فدعا ربه فقال يا رب مليون جنيه ولو مع سرطان. وهذا الرجل الممثل فعلا يعني اغتنى وصار مليونير، ولكن ما فائدة الملايين عندما أصيب بالسرطان فلم يستفد من هذه الأموال. القانون الثاني، الرزق مكتوب لك قبل أن تولد. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، لم يقل وفي الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والشيخ الشعراوي له كلام جميل يقول بما أن رزقك مكتوب بالضبط كم ستحصل في حياتك على أموال وغيره، الخيار لك أن تحصل على هذا الرزق بالحلال أم بالحرام. لذلك واحدة من أروع القصص الواقعية اللي حصلت منذ سنين، رجل كان في إحدى الفنادق في مصر وكان مدير للفندق، وتحرش قليلا أن الفنادق تبيع الخمور وكذا، فما كان مرتاح في عمله، فذهب إلى الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه فقال له القصة. فقال له الشيخ اترك عملك. فقال الرجل طيب أنا عندي عيلة وعندي مسؤوليات. فقال له الشيخ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرجع الرجل، وهذه قصة حقيقية أخواني وسمعتها من الرجل نفسه، فرجع الرجل في المكتب يكتب استقالته. بينما هو يكتب الاستقالة جاله تليفون من المدير الإقليمي للفندق يقول له نريد ترقيتك لتمسك إدارة الفندق في المدينة المنورة، وهو يكتب الاستقالة. فانظروا كيف أن هذا الرجل رزقه كان مكتوب، ولكن لأنه اتقى الله جعل له الله سبحانه وتعالى الرزق من الحلال، وهذا الرجل موجود اليوم في إحدى الفنادق في المدينة المنورة. القانون الثالث للرزق إخواني وأخواتي أن هناك أسرار لزيادته، لزيادة الرزق، وهي أربعة. السر الأول الشكر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقولها واضحة في الآية، قانون كوني لئن شكرتم لأزيدنكم. السر الثالث من أسرار زيادة الرزق هي صلة الرحم. لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني الله يطيل من عمره، فليصل رحمه. السر الرابع والأخير وهو مهم جدا، وهو إتقان العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن الإتقان واحد من أسرار زيادة الرزق والتوفيق في الحياة والنجاح. أن أوضح إخواني وأخواتي أن رسالة اليوم ليس ضد جمع الأموال، بالعكس، المسلم القوي خير من المسلم الضعيف، والمال من أهم أسباب القوة في هذا العصر. ولكن الرسالة التي نطلبها هي ألا يكون المال في قلوبنا ويكون في أيدينا، مثل الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم عدد كبير منهم كانوا أغنياء، وليس غناء عادي، يعني غناء مثل اليوم مثل بيل جيتس. لما قدروا ثروات الصحابة بعضهم، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، وجدوا أن ثرواتهم اليوم تقدر بملايين الدولارات إذا حولنا الدراهم والدنانير إلى دولارات. ولكن لم تكن الأموال في قلوبهم. كيف نعرف هذا الأمر؟ نرى مثلا رجل مثل عبد الرحمن بن عوف، عندما كان في مكة كان غنيا، ثم عندما جاءت الهجرة ترك كل شيء وهاجر إلى الله ورسوله إلى المدينة، حتى أن أخوه أو الذي آخاه، الرجل الذي آخاه الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف، جاءه وقال له: يا عبد الرحمن، أعطيك من مالي، أعطيك من زوجاتي. فقال له: لا، ولكن دلني على السوق. وذهب عبد الرحمن بن عوف وتاجر بشيء قليل كان عنده، ثم أصبح واحد من أغنى أغنياء المدينة المنورة. إذن المطلوب أن نصبح أغنياء، نعم، لأن الغنى والمال قوة، ولكن ألا تدخل هذه الأموال إلى قلوبنا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأموال في أيدينا. Thank you.